الله وسلم على رسول الله. بارك الله لك. فصل: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته، ومن قيد فرقا مكلفا أو غثه أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية لا إن مات بمرض أو فجأة، وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إصراف فلا ضمان بتلف من ذلك، ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، ولو ماتت حامل أو حمل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا في الدرس الماضي أو في آخر الدرس الماضي في عن أخذنا كتاب القصاص، واليوم سنأخذ الديات. والديات جمع دية مخففة، وأما في الشرع فهي المال مؤدي لمجني عليه أو وليه بسبب جناية، المال مؤدي لمجني عليه أو وليه بسبب جناية. قال رحمه الله: ودية العمد على الجاني. دية العمد على الجاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجني جاني إلا على نفسه، إلا تحمله العاقلة. وغيرها غير دية العمد وهو خطأ وشبه العمد تكون الدية على العاقلة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. وحكاه ابن المنذر إجماعا في قتل الخطأ. والعاقلة سيأتي لها فصل مستقل. قال رحمه الله: من قيد حرا مكلفا، قيده ربطه وغله، يعني جعل عليه أغلالا، أثقله بشيء لا يستطيع أن يمشي، جعل عليه أغلالا. أنت عندكم إيش؟ مكلفا أو ها؟ أو غله. الصواب أنه وغله، لأنه كما قال الشيخ منصور أنه إذا قيده فقط أو غله فقط فإنه لا ضمان عليه، لأنه يمكنه الفرار. أو غصب صغيرا، يعني حبس صغيرا أو مجنونا، فتلف بحية أو صاعقة، أي وإن لم يقيده ولم يغله، فحينئذ يقول فالدية تجب الدية. من قيد حرا مكلفا أو غله وغله، ومن قيد حرا مكلفا يعني بالغا عاقلا وغله، أو غصب صغيرا فيتلف بالحية والصاعقة فإنه يلزمه ديته، أو غصب يعني حبس صغيرا أو مجنون فتلف بالحية والصاعقة وإن لم يقيده، يقيد الصغير يعني لم يقيد الصغير ولم يغله، فتلف بالحية والصاعقة وهي نار تنزل من السماء، فيجب عليه الدية. قال: لا إن مات الحر مكلف أو الصغير بمرض أو فجأة فإنه لا تلزمه ديته. قال رحمه الله: وإن أدب امرأته، إن أدب الزوج زوجته بنشوز، يعني بسبب نشوزها وترفعها عليه بلا إسراف وتلفت فإنه لا يضمن، لا يضمن، لا يضمن. أو معلم صبيه، والصبي هو من لم يبلغ، أو سلطان رعيته بلا إسراف أيضا، بلا إسراف هذا قيد للجميع، قيد للمرأة وقيد المعلم مع صبيه وقيد مع السلطان أو في السلطان مع رعيته بلا إسراف، يعني لن يزد على الضرب المعتاد لا في عدد ولا في شدة، فتلف فلا ضمان لتلف من ذلك. أما إذا أسرف المؤدب أو زال على ما يحصل به مقصود فتلف بسببه ضمنه بتعديه بالإسراف، أو ضرب مثلا إنسان طفلا لا عقل له لم يميز، أو مجنونا أو معتوها فتلف فإنه يضمنه، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في تأديبه. قال: من أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك بالنزول أو الصعود، لم يضمن الآمر، لم يضمن الآمر. أما إذا كان غير مكلف فإنه يضمنه الآمر. ولو ماتت حامل أو مات حملها، لو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه بسبب إنسان قدم هذا الطعام وشمته هذه الحامل فسقط هذا الحمل بسبب رائحة هذا الطعام، ضمن ربه إن علم أو إن علم ذلك، إن علم رب الطعام ونحوه ذلك أو علم ذلك في العادة فإنه يضمن، فإنه يضمن، يضمن هذه المرحلة. قال رحمه الله: فصل. بدأ في مقادير ديات النفس ثم مقادير ديات الأعضاء والمنافع. قال: فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم أو فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه الخمسة هي أصول الدية عندنا في المذهب، أصول الدية، ولكل شيء منها هذه الأصول أدلة، ويدل على أن دية الحر مسلم 100 بعير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، ويوجد أدلة على البقر. لكن القول الثاني في المذهب أن الأصل في الديات هو البعير، البعير. والآن انتقل الناس إلى الأوراق النقدية وحولت الآن الدية من 120 إلى 300، تحولت إلى 300,000 قيمة 100 بعير، ولا أظن أنها تصل قيمة 100 بعير لأن البعير الآن مرتفع سعره. فيخير من عليه دية بينها، يعني من يجب عليه دفع الدية يخير أن يدفع أحد هذه الأصول الخمسة، ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حبقة وربع جذعة وربع جذعة مغلظة. في العمد تجب حالة لا تؤجل، ثانيا تجب مغلظة بالأربعة التي ذكرها المؤلف، وأيضا تجب في مال القاتل. وأما شبه العمد فتجب مغلظة أيضا، لكنها تكون على العاقلة وتكون أيضا مؤجلة، مؤجلة. وفي خطأ أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 ابن مخاض، يعني 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، و20 بنت مخاض مخففة. وفي قتل الخطأ تكون الدية مخففة وتكون أيضا على العاقلة وتكون مؤجلة. قال رحمه الله: من بقر نصف مسنات ونصف أتبعة أو 200 بقرة، ومن غنم، طبعا التغليظ خاص فقط في الإبل، خاص في الإبل ولا تغليظ في غير الإبل، وأيضا خاص في التغليظ خاص في الإبل وخاص في قتل العمد، قتل العمد فقط مع شبه العمد. أما قطع الأطراف المنافع ليس فيها تغليظ. قالوا: من بقى نصف مسنات، يعني 100 من المسنات ونصف أتبعة ما له سنتان التبيع له سنة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجدعتنا يعني له سنة ونصف، أجدع له 6 أشهر، وتعتبر السلامة يعني يشترط السلامة في كل نوع، ولا تعتبر القيمة، لا يشترط أن تبلغ القيمة، قيمة الغنم مثلا، قيمة البقر مثل قيمة الإبل، يكفي أن تكون في العدد فقط وتكون سليمة. قال: ودية الأنثى، أولا في النفس، قال: ودية الأنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، من أهل ديتها، فإن كانت مسلمة فننظر إلى دية الرجل الحر المسلم فهي على نصف منها، وإن كانت كتابية فننظر إلى دية الحر الكتابي، والأنثى من أهل الكتاب على نصف الرجل من أهل الكتاب. قال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. وأما في الجراح قال: وجراحها تساوي جراحه، يعني جراح المرأة إذا قطعت في أطراف المرأة أو جرحت تساوي جراح الرجل، مثل جراح الرجل، ما يجب في جراح الرجل من القطع والجرح يجب في جراح المرأة، لكن قال فيما دون ثلث ديته، توافقه فيما دون الثلث، فإذا وصلت الثلث تنصفت مباشرة، تنصفت مباشرة. فمثلا يجب في الأصبع من المرأة، أصبع المرأة يجب فيه 10 من الإبل، والأصبعين كم؟ 20 من الإبل، 20 من الإبل، والثالث أصابع فيها 30، والأربع أصابع تكون 20، تتنصف مباشرة لأنها تبلغ ثلث، تزيد على أو تبلغ ثلث دية الرجل وتزيد عليها فمباشرة تتنصف. قالوا: دية كتابي، يعني اليهودي والنصراني، حر نصف دية المسلم الحر، وكذلك الجراح، وكذلك الجراح. ودية المجوسي والوثني الذي يعبد الأوثان 800 درهم، 800 درهم، وجراحاتهم تكون على بالنسبة من ديات نفوسهم. قال في الغاية هنا: ويتجه كدرزي ونصيري وقد وقادف وعائشة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنها لردتهم. هؤلاء الدرزي والنصيري والقادف لعائشة ديتهم 800 درهم كما قال في الغاية. قال: ودية رقيق قيمته، يجب في الرقيق إذا قتل يجب فيه قيمته. وأما جراحه إذا جرح الرقيق أو قطع طرفه، يقول: إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه، يعني من القن، منسوبا إلى قيمته. إن كان هذا الذي أخذ منه له مقدار معين أو دية معينة من الحر فتجب مثل هذه الدية، لكن بالنسبة إلى قيمته. فلساني مثلا لو قطع لسانه، لسان الحر لو قطع تجب فيه الدية كاملة، وأما بالنسبة للعبد تجب فيه القيمة كاملة. لو قطعت مثلا يد الحر تجب فيها نصف الدية، والعبد نصف قيمته. وإلا يعني وإن لم يكن مقدر من الحر كالحكومة سيأتي، فما نقصه بعد برء، ما نقصه بالجناية بعد البرء، يعني يعرف قبل الإصابة، يعني يقوم قبل إصابته بالجناية ويقوم بعد أن يبرأ من الجناية. فالواجب هو الأرش، الأرش بين قيمته صحيحا وبعد برئه من الجناية. ثم قال: ودية جنين حر، دية الجنين الحر. قال: غرة، دية الجنين الحر غرة. ويعلم أن سقوط الجنين بالجناية بأن يسقط عقب الضرب مباشرة، أو تبقى أمه متألمة إلى أن يسقط، لأن الظاهر أنه سقط بسبب الضرب. غرة غرة. وهذا إذا كان وقع ميتا، إذا وقع ميتا، وإن وقع حيا، إن وقع حيا رحمه الله لوقت يعيش مثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي، فيه دية كاملة، إن كان حرا ففيه دية كاملة. قال غرة موروثة عنه، تورث عن الجنين، قيمتها عشر دية أمه، قيمة هذه الغرة. والغرة هي العبد أو الأمة، قيمة هذه العبد أو الأمة عشر دية أمه إذا كانت أمه حرة، وقن عشر قيمتها، يعني إذا كان هو حر فيجب فيه غرة قيمتها عشر دية أمه، وإذا كان هذا الجنين قنا ففيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه. وتقدر حرة أمة، هذه مسألة لو حملت حرة برقيق، حملت امرأة حرة برقيق، حملت امرأة حرة برقيق ثم أسقط هذا الرقيق جنين، فإنه تقدر هذه الأم الحرة تقدر أمة، لا تقدر على أنها حرة، لا يعني يحكم بأنها حرة ويعطى غرة قيمتها عشر دية أمه، لا، يعطى غرة قيمتها عشر قيمة أمه لو كانت أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال، إذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه أو عمدا فيه قود، واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، فإن ذلك يتعلق برقبة العبد. يخير السيد بين ثلاثة أمور، بين فدائه بأرش الجناية، يفديه بأرش الجناية، يعني يدفع الأقل للمجني عليه، إما أرش الجناية أو قيمته، إما أرش الجناية أو قيمته. فإن كانت أرش، إذا كان أرش الجناية مثلا 50,000 أو 50,000 وقيمته 30,000 فإنه يدفع 30,000 الأقل. وإن كان بالعكس، إن كان قيمته 50 وأرش الجناية 30 يدفع 30 أرش الجناية، الأقل من أرش الجناية أو قيمته. أو يسلم الرقيق هذا الجاني، يسلمه لولي الجناية. والخيار الثالث الذي لم يذكره المؤلف هو أن يبيعه ويدفع ثمنه للمجني عليه إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره. فصل. قال من أتلف ما في الإنسان منه واحد ففيه دية نفسه، ففيه دية نفسه أو اثنان أو أكثر فكذلك، لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر الدية، رواه النسائي. فإن كان من ذكر حر مسلم ففيه ديته، يعني إذا كان هذا العضو الذي أتلفه الجاني من ذكر حر مسلم ففيه ديته، وإن كان من حرة مسلمة ففيه ديتها. والأعضاء، الأعضاء ما في الجسم، أنواع يعني الأعضاء ما في جسم الإنسان منها شيء واحد كالأنف، والثاني ما في الجسم منه شيئان كالرجلين واليدين، وما في الجسم منه ثلاثة كالأنف يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما، وما في الجسم منه أربعة كالأجفان في كل جفن ربع كما سيذكر المؤلف، وما فيه أيضا عشرة كأصابع اليدين وأصابع الرجلين. ففي كل جزء من هذه الأعضاء ما يقابله من الدية الكاملة، مثلا أصابع اليدين والرجلين كم فيها؟ الأصبع الواحد فيه عشر من الأبرين، عشر الدية، عشر الدينار، والجفن فيه ربع الدينار. إلا الأسنان، الأسنان تختلف، الأسنان تختلف، الأسنان في كل سن خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. قال أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها يعني الدين. وفي الظفر بعيران، الظفر إذا لم يعد طبعا، إذا لم يعد، إذا خلع إنسان ظفر شخص آخر ولم يعد هذا الظفر، لم يموت مرة أخرى، أو يقول عاد مسودا، ففيه بعيران، خمس دية الأصبع، خمس دية الأصبع. قال رحمه الله وتجب كاملة في كل حاسة. ما هي الحواس؟ هي خمس في الحقيقة، لكنهم يقولون هي أربعة: السمع والبصر والشم والذوق. الشم، السمع والبصر والشم والذوق. وأما اللمس لم يذكروا اللمس كما قال الشيخ عثمان النجدي مع أنه حاسة. قال واكتفوا بالشلل عن اللمس، فإذا أشل أي عضو في الإنسان فإنه فيه دية ذلك العضو، دية ذلك العضو، إلا الأنف والأذن. إذا أشل الأنف أو أشل أذنه ففيها حكومة، ففيها حكومة ما لم يذهب طبعا الشم. إذا ذهب الشم ففيه دية كاملة، وإذا ذهب السمع ففيه دية كاملة. وكذا كلام، إذا جنى عليه فخرس صار أخرس فيه دية كاملة، وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. المنافع تقريبا في الإنسان 15 منفعة. الأعضاء، الأعضاء تقريبا ذكر الشيخ عثمان النجدي في الآدمي 45 عضوا، أما المنافع تقريبا تقرب من 15 منفعة، وهي السمع والبصر والشم والذوق والكلام والعقل والحدب والصعر، تسويد الوجه يعني يضرب وجهه ويسود الوجه. كذلك العاشر عدم استمساك بالبول والغائط، ومنفعة المشي والنكاح والأكل والصوت والبطش والكلام. وفي ذهاب المنفعة كلها تجب الدية، تجب الدية. ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، فهدر. وإلا إن لم يوطأ مثلها لمثله، إذا كانت صغيرة مثلا جدا أو نحيفة، وخرق ما بين مخرج بول ومني فجائفة إن استمسك البول. جائفة فيها ثلث الدية كما سيأتي، الجائفة فيها ثلث الدية، هذا إذا كان البول مستمسك. وإلا تستطيع المرأة أن تستمسك بولها، فيجب على الواطئ وإن كان زوجا لها يجب عليه الدية كاملة. قالوا بكل واحد من الشعور شعر الرأس والحاجبين وأهداب العينين. أهداب العينين، الهدب ما ينبت على أشفار العين كما قال في المطلع، وأما الحاجب فهو الشعر الذي فوق العين. واللحية تجب فيها شعر اللحية يعني يجب فيها الدية. وهل يجب القصاص في هذه هل يجب القصاص في الشعور الأربعة؟ لا يجب لعدم إمكان المساواة. قالوا في حاجب نصفها نصف الدية، والهد ربعها، وفي شارب حكومة لا تجب فيه الدية وإنما حكومة. وما عاد يعني اشترط حتى تجب الدية في الشعور الأربعة بشرط أن تعود، فإن عادت سقط ما وجب فيها من الدية أو الحكومة. قالوا في عين الأعور دية كاملة، وفي عين الأعور دية كاملة، يعني شخص قلع عين الأعور التي يرى بها ليس له إلا عين واحدة يرى بها. فاختار الأعور هذا لم يختار القصاص، وإنما اختار الدية. فنقول تجب دية كاملة، والأصل من الصحيح تجب فيه نصف الدية، العين واحدة تجب فيها نصف الدية، لكن الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة يبصر بها فإذا قلعت تجب فيها الدية كاملة. قال: وإن قلعها، يعني قلع صحيح العينين عين الأعور، شخص له عينان صحيحتان، قلع عين شخص له عين واحدة فقط صار أعمى صحيحة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، بالشروط السابقة التي تشترط لوجوب القصاص، بشرطه وعليه أيضا نصف الدية لأنه أذهب بصره كله، يقتص من الشروط السابقة ويدفع أيضا نصف الدية. قال: وإن قلع ما يماثل صحيحته، هذا أعور له عين واحدة، قلع ما يماثل صحيحته، يعني هذه مثلا له عين، الأعور له العين اليمنى صحيحة، فقلع مثلها من صحيح العينين من صحيح عمدا فدية كاملة، يجب عليه أن يدفع دية كاملة، يعني لا قصاص، ليس عليه قصاص. وإن فعل ذلك خطأ فيجب عليه نصف الدية، نصف الدية. وأما الأقطع، الأقطع هو الذي له يد واحدة ورجل واحدة، فهو كغيره، يعني لو قطع الأقطع هذا الذي له يد واحدة مثلا يد صحيح اليدين، قطعت يده بخلاف العين، حتى لو بقي بلا يدين تقطع يده. قال رحمه الله: وفي الموضح، سأتكلم عن الشجاج، والشجاج جمع شجة، وهي المراد بها اسم للجروح التي في الرأس والوجه خاصة فقط، وهي عشر شجاج، وهناك في محكمة شخص يسمونها مقدر الشجاج، ينظر في الشجة هل هي موضحة، هل هي هاشمة، قلاب، بازنة، وظيفة مستقلة. قالوا: في الموضحة، وهي التي الجناية التي توضح العظم، توضح إيش؟ العظم. يقولون: ولو بقدر رأس الإبرة فيها خمس من الإبل. ويقول الشيخ منصور: فلا يشترط وضوحه للناظر، لا يشترط وضوحه للناظر، أوضح عظمه، جرحه في وجهه أو رأسه حتى أوضح عظمه، فيها خمس من الإبل. وفي الهاشمة عشر من الإبل. الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، يعني تكسره. وثالثا من الشجاج المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله عن مكانه، فيها 15 بعيرا. وفي المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، يجب فيها ثلث الدية، كالجائفة. كذلك الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، إلى باطن الجوف، ففيها هذه ثلث الدية. والمراد بالجوف كما قال في شرح المنتهى هو ما لا يظهر منه للرأي، ما لا يظهر منه، يعني لا يراه الرأي، جوف الإنسان، كطعنه في ظهره أو بطنه، ففيها ثلث الدية جائفة. والدامغة، قال الخامسة هذه الدامغة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقها، تجب أيضا فيها ثلث الدية، كلها ورد فيها حديث نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى من الشجاج الخمسة التي فيها حكومة، ليس فيها ديات وإنما حكومة. قالوا: في الحارسة، والحارسة هي التي تحرس الجلد، يعني تشقه ولا تدميه، يعني لا يسيل منها الدم، لا يعني يخرج دم لكن لا يسيل، يعني جرح بسيط جدا، هذه فيها حكومة. الثانية البازلة، وهي نفس الأولى نفس الحارسة، لكن يسيل منها الدم، تشق الجلد وتدميه، يسيل منها الدم. تأتي بعدها الباضعة وهي التي تشق اللحم، تشقها يعني تشق الجلد وتدخل على اللحم ففيها حكومة. ثم بعدها المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، تشق الجلد واللحم وتدخل في اللحم أيضا. وثم بعدها السمحاق وهذه الجناية التي في الرأس والوجه وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، فهذه فيها حكومة، فيها حكومة. خالصة ولا خالصة؟ إيش؟ خالصة ولا خالصة؟ لا بالحاء، تعرف الخاء لا الصحيحة. وما معنى الحكومة؟ ما معنى الحكومة؟ الحكومة هي أن يقوم المجني عليك أنه عبد، يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، يعني شفي منها وبرأ منها، ثم يؤخذ الفارق بين القيمتين، ثم يؤخذ الفارق بين القيمتين، ولها طريقة حسابية لا نريد أن نضيف فيها. فصل قال رحمه الله فصل، سيتكلم الآن عن العاقلة. العاقلة، والعاقلة تعريفها هي من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره، من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره. من هم عاقلة الإنسان؟ عاقلة جان يقول ذكور عصبته، ذكور عصبته نسبا وولاء، نسبا يخرج الأخوة من الأم، وكذلك ولاء حتى عمودي نسبه، أبيه، عمه، جده، أخوه، ابن أخيه، ابن عمه، وهكذا ذكور العصبة التي تقدمت في الميراث، الأبناء والأخوة والأباء والأجداد وأبناء الأخوة والأعمام وأبنائهم، ذكور عصبته نسبا وولاء. ويدل على أن العاقلة يعقلون، وأن طبعا العاقلة التي تتحمل شبه العمد وتتحمل إيش؟ الخطأ، وأما العمد لا تحمله العاقلة. طيب شبه العمد هذا والخطأ إذا تحملت العاقلة هل يدخل فيها القاتل؟ لا يدخل، يعني لا يتحمل شيء قاتل، الدية كلها تكون على العاقلة. المذهب أنه لا يتحمل قاتل شيئا، يكفيها أن يكفر عليه كفارة القتل. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قضي، قضى عليها رسول الله الغرة وقد توفيت، قضى أن العقل على عصبتها، المرأة التي ضربت أخرى فماتت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العقل على عصبة هذه المرأة الجانية التي قتلت المرأة الأخرى في الصحيح. وشروط من يجب عليه أن يعقل نذكرها باختصار وبسرعة، أن يكون ذكرا، الشرط الأول أن يكون ذكرا، ثانيا مكلفا بالإجماع، ثالثا أن يكون حرا، رابعا أن يكون غنيا، خامسا أن يكون موافقا لدين الجاني، ولا يعتبر في العاقلة أن يكون وارثين في الحال، بل حتى لو حجبوا يجب عليهم أن يعقلوا. مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة يرجع فيها اجتهاد الإمام والحاكم. قال ولا عقل على فقير وغير مكلف، هذه محترزات الشروط التي ذكرتها، وغير مكلف ومخالف دين الجاني. ثم ذكر مؤلف ما لا تحمله العاقلة، ولا تحمل عمدا، القتل العمد الذي يعني يتعمد صاحبه القتل فيه فإنه لا تحمل العاقلة، يكون على القاتل، وأما الخطأ وشبه العمد فتحملها العاقلة. كذلك لا تحمل عبدا، لو قتل عبدا جاني، إنسان قتل عبدا فإن العاقلة لا تحمله، لا تحمل قيمته. الثالث قال ولا صلحا، مراد به صلح الإنكار، صلح الإنكار، لأنه يكون صلح الإنكار يكون كأنه اعترف بالحق على نفسه، وكذلك لا تحمل عاقلة اعترافا يقر على نفسه بالجناية. وتنكر العاقلة فإن العاقلة تحمله. الخامس قال ولا ما دون ثلث الدية، ما دون ثلث الديه كثلاث اصابع هنا قطع ثلاث اصابع وارش موضحه مثلا ها فهذه لا تحملها العاقله. والمراد بثلث الديه الديه التامه. قال رحمه الله ومن قتل نفسا محرمه غير عمد أو شارك فيه. قوله محرمة يخرج قتل النفس المباحة فإنها لا تجب فيها الكفارة كالقتل قصاصا مثلا. لو قتل إنسان مثلا أباه قصاصا أو حدا فإنه لا تجب عليه الكفارة. وكذلك قوله من قتل نفسا يخرج قطع الأطراف. قطع الأطراف ليس فيه كفارة. كذلك قتل البهائم. قتل البهائم كما في الإقناع ليس فيه كفارة. من قتل نفسا آدمية محرمة يخرج مباحة غير عمد. غير عمد يعني لم يتعمد قتلها. وهذا شامل الخطأ وشبه العمد. أما العمد فلا كفارة فيه كما سبق. أو شارك فيه. أو شارك فيه فعليه الكفارة. فعليه الكفارة. وتتعدد الكفارة بتعدد القتل ولا تتداخل. لا تتداخل. وهي كفارة في كفارة القتل كفارة ككفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فقط. إلا أنها لا إطعام فيها. يعني لو عجز عن الصيام ليس فيها إطعام وتبقى كفارة في ذمته حتى يستطيع. ويكفر عبد بالصوم لأنه لا مال له. ثم قال القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. في دعوى قتل معصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. أقر القسامة. والمراد بالقسامة أن يأتي شخص مثلا في حي من الأحياء ويقتل فيه. يقتل فيه. فيقوم الورثة باتهام شخص معين في هذا الحي. في هذا الحي. فيؤمرون أن يحلفوا وهي خلاف القياس طبعا. الأصل أن المدعي عليه بينة واليمين على من أنكر. اليمين في القسامة تكون على المدعي. فيأتي المدعون ويحلفون 50 يمينا. يحلفون فإذا حلفوا 50 يمينا وجب لهم القتل. يعني استحقوا دم المدعى عليه. فإن لم يحلف هؤلاء كما سيذكر المؤلف يحلف المدعى عليه. إن لم يحلف المدعي المدعون يحلف المدعى عليه. وسيأتي تفصيلها. هذا المراد بالقسامة. لها شروط طبعا 10 لا يتسع الوقت لذكرها. أيمان مكررة يعني يقسمون 50 مرة كما سيأتي في دعوة بلا بينة. طبعا لو كانت هناك بينة قضي بها ولا قسامة. في دعوى قتل معصوم قتل العمد يدخل في قتل العمد والخطأ وشبه العمد معصوم أيضا لا يدخل في القسامة. ليس لا تكون في مدون النفس من الجراح والأطراف. قال رحمه الله وإذا تمت شروطها 10 كما ذكرنا لها شروط 10 لا يتسع الوقت ذكرها. بُدِيَ بأيمان ذكور عصبته يعني عصبة القتيل الوارثين فيحلفون 50 يمينا ولو كان واحدا. لو كان له وارث واحد يحلف 50 يمينا كل بقدر إثه من القتيل. كل بقدر إثه. فإذا مثلا قتل عن أو قتلت عن زوج وولد وابن مثلا الزوج كم له؟ الربع. والمسألة من كم؟ من 4 له واحد والباقي الابن. فربع الأيمان يحلفها من؟ الزوج. وثالث أربع الأيمان يحلفها الابن ويجبر الكسر. يجبر الكسر ويجبر الكسر. يجبر يعني إذا مثلا ثلاث أربع مثلا 50 إذا قسمنا على 4 كم تخرج؟ 12.5 يعني الزوج عليه 12.5 من اليمين. نقول احلف 13 والابن نفس الشيء سيكون فيه كسر فيزيد يمين زائد يجبر الكسر يجبر الكسر. فإن نكلوا يقول فإن نكلوا ذكور العصبة على إيمان القسامة أو كان الكل نساء النساء لا مدخل لهم في الدماء النساء لا مدخل لهم في القصاص ولا في الحدود النساء ليس لهم مدخل كما سيأتينا في الشهادات يعني لو كانت هناك في عرس مثلا امرأة قتلت أخرى وشهد عليها امرأتان أو أربعة أو مئة هل يثبت القصاص؟ لا يثبت القصاص لا يثبت ليس للنساء دخل في الحدود ولا في القصاص. فإن نكلوا أو كان كل نساء لا يحلفون حلفها مدعا عليه يعني حلف 50 يمينا ثم برئ إذا لم يحلف المدعى عليه هل نكل عنه؟ قال لن أحلف فإنه حينئذ نقول لا قصاص عليه لا قصاص عليه ولزمته الدية لزمته الدية. يزم كتاب الحدود والحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة لتمنع الوقوع في مثلها. الجناية موجبة للحدود عندنا أو للحد خمسة والتي هي الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر. قال لا تجب إلا على مكلف. شروط من يجب عليه الحد ثلاثة شروط. التكليف يشترط أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. الثاني هو الملتزم. المراد بالملتزم والملتزم أحكام الإسلام ويدخل في ذلك فقط المسلم والذمي المسلم والذمي ويستثنى الذمي. الذمي يستثنى في شرب الخمر فإنه لو شرب الخمر لا يقام عليه حد الشرب. لماذا؟ لأنه يعتقد حلها يعتقد حلها. قال الشرط الثالث قال عالم التحريم عالم التحريم. فأما إذا كان جاهلا عالم تحريم هذه الحدود أو هذه الحرمات الخمسة الزنا السرقة فإذا كان جاهلا فإنه لا يقام عليه الحد. إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة قال أنا أعرف أن السرقة محرمة لكن لا أدري أن الذي يسرق تقطع يده هل هذا يعذر؟ ها؟ هذا يقام عليه الحد هذا يقام عليه الحد لا يعذر. نقصد هنا عالم التحريم يعني عالم بحكم الفعل هذا هل هو محرم أو غير محرم. ثم قالوا على إمامنا ونائبه إقامتها يعني يجب على الإمام أو النائب أن يقيمها أن يقيم هذه الحدود. ثم ذكر ما يشرع في الضرب قال يضرب رجل قائما يضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد لا خلق يعني ليس قديما ولا أيضا جديدا ليس قديما لا بحيث أنه لا يؤلم ولا جديد بحيث أنه يجرح. قال ويكون عليه قميص أو قميصان لكن اشترط أن تكون هذه قميص أو قميصان غير ثياب الشتاء ثياب الشتاء لا يحصل معها ألم. قميص القميص هو كما ذكرنا دائما هو الثوب الآن أو قميصان ولا يبدي ضارب يده إبطه يعني لا يرفع ما يمد يده حتى يبدو إبطه ويضرب ويضرب هذا المجلود أو الذي سيقيم عليه الحد. والحكم هنا مبهم ولا هذا ما رأينا لها بيان هل هو التحريم هل هو الكراهة هل هو الوجوب لا يبدي. ثم قالوا يسن تفريقه يسن تفريق الضرب على الأعضاء لا يضرب في عضو واحد يكرر الضرب على عضو واحد بل يفرقه. قال ويجب اتقاء الوجه، يجب أن يتقل لا يضرب في الوجه والرأس والفرج والمقتل الذي يعني يموت منه الإنسان بسرعة كالقصيتين مثلا أو القلب. ويشترط في الجلد شيطان، الشرط الأول أن ينويه لله تعالى، أن ينوي هذا الذي يجلد أنه يفعله لله تعالى لا يجلده للتشفي، فإن جلده للتشفي فإنه يأثم ولا يعيد الضرب. الشرط الثاني كما قال في الإقناع التأليم، الشرط أن يضربه ضربا يؤلمه، أما الضرب الذي لا يؤلمه فلا يحصل به المقصود. كذلك لا يشترط في الضرب الموالاة، يعني لا يشترط أن يوالي الضرب، يجوز أن يفرق الضرب في الوقت. قال امرأة كرجل لكن تضرب جالسة، أيضا هنا لم يصرحوا بحكم، ما الحكم في ضرب المرأة جالسة لو أقيم الطيب؟ ما الحكم؟ ما رأينا لهم حكم. تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. وقال في الإقناع تضرب المرأة في الظهر وما قارب الظهر، في الظهر وما قارب الظهر. ثم قال ولا يحفر لمرجوم، لا يحفر لمرجوم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر الجهنية ولا اليهوديين. المرجوم في الزنا لا يحفر له، كذلك لم نجد لهم حكما. ما الحكم لو حفر لهم؟ ما ذكروا حكم. قال من مات وعليه حد سقط، من مات وعليه حد من حدود فإنه يسقط لفوات المحل. ثم دخل في الزنا، دخل في الزنا، هناك مسألة يذكرونها، ما الحكم لو أتى الإنسان حدا؟ ما الحكم لو أتى الإنسان حد؟ هل الأفضل أن يعترف، يذهب عند الحاكم يعترف، أو يستر على نفسه؟ المذهب عندنا أنه يسن أن يستر على نفسه. الحمد لله، يسن له أن يستر على نفسه ولا يسن أن يعترف به ويقر به عند الحاكم. ثم تكلم عن الزنا، قال رحمه الله فيرجم زان محصن، سيعرفه المات، سيعرف المحصن، يرجم الزاني المحصن مكلف بحجارة، بحجارة، بحجارة أو غير الحجارة حتى يموت كما في الإقناع. يرجم الزاني المكلف المحصن بالحجارة حتى يموت، حتى يموت. وغيره غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يغرب عاما يعني يبعد عن بلده التي هو فيها، ولا يحبس في البلد التي نفي إليها لعدم وروده. وأما الرقيق يقول 50 جلدة ومبعض بحسابه فيهما، المنصف يجلد 50 و75 يجلد منصف ويغرب نصف عام. قال رحمه الله والمحصن، من هو المحصن الذي إذا زنى رجم؟ قال والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها، في قبلها. اشترط للإحصان في الزنا أولا أن يطأ بتغييب الحشفة أو قدرها مقطوعها في قبلها، أن يطأ بتغييب الحشفة أو قدرها مقطوعها في قبلها. ثانيا يكون ذلك بنكاح صحيح. ثالثا يكون الزوجان مكلفين. رابعا يكون حران. خامسا تتوفر هذه الشروط فيهما، كليهما حال العقد الصحيح، حال الوقت في العقد الصحيح. فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، فلا إحصان لواحد منهما. لو تزوج إنسان مثلا امرأة لها 9 سنوات هل يصح العقد ولا يصح؟ لكن هل يكون محصنا؟ لا يكون محصنا لأنها ليست بالغة. شروط إقامة حد الزنا ثلاثة. وقال الشرط الأول تغيب حشفة أصلية، تغيب الحشفة، وكما ذكر الحشفة هي رأس الذكر، أصلية في فرج أصلي لآدمي يشترط أن يكون حيا، يشترط أن يكون حيا، فإن وطئ ميتا يعزى ولا يحد، كذلك لو وطئ بهيمة فإنه لا يقام عليه حد الزنا. قال ولو دبرا، ولو دبرا. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، يعني أن يطأ الرجل امرأة محرمة عليه وطئا حراما محضا لا تخالطه أدنى شبهة بالحلم. الشرط الثالث ثبوته، اشترط حتى يجب إقامة حد الزنا أن يثبت، ويقول طبعا ثبوته بواحد أمرين، قال بشهادة ولها خمسة شروط، ستة شروط، اشترط أن يكون أربعة، عددهم أربعة. الشرط الثاني أن يكون رجالا، الثالث عدولا، الرابع في مجلس واحد، في مجلس واحد يعني في مجلس يجلس فيه القاضي في مجلس واحد، حتى لو جاء متفرقين، إنسان جاء الساعة السابعة والآخر جاء الساعة الثامنة وبعضهم أتى، لكن مجلس القاضي واحد، لا يأتي شخص اليوم شخص يأتي غدا، لا. الشرط الخامس بزين واحد، يشهدون بزين واحد، كلهم يشهدون بزين واحد هؤلاء الأربعة. الشرط السادس مع وصفه، مع وصفه، مع وصفه، ويصفون ما حصل من الزنا. لماذا اشترط الوصف؟ لئلا يعتقد شخص أن ما ليس زنا أنه زنا، يعني يراها مع المرأة مثلا، يرى الرجل مع المرأة ويضمها ويقبلها ويخلو بها ويقول زنا بها، لا، صدق، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ وهذه طبعا الأربعة هذه لم تحصل من أن نزل القرآن إلى هذا اليوم، لم تحصل في التاريخ، شهادة أربعة لم تحصل. الصورة الثانية التي يثبت بها الزنا وهي التي تحصل هي الإقرار، أو إقراره، يعني إقرار الزاني إذا كان طبعا مكلفا مختارا أربع مرات، ولو في أكثر من مجلس، لو أتى اليوم أقر مرة ثم بعد غد أقر مرتين وهكذا، بخلاف الشهادة، الشهادة يشترط أن يأتوا في المجلس الواحد الذي جاز فيه القاضي، لو قام القاضي ثم مع ذلك المجلس الذي شهد فيه الأول ثم جاء شاهد آخر فيكون قاذفا، يجلد هو ومن قبله أربع مرات مع ذكر حقيقة الوقت أيضا، يشترط أن يقر أربع مرات. الشرط الثاني أن يذكر حقيقة الوقت. لماذا؟ نفس العلة السابقة، لئلا يظن ما ليس بزنا أنه زنا. ورسول سلم تأكد، أسأل ماعز رضي الله تعالى عنه أسئلة كثيرة يتأكد من أنه فعلا وطئ. قال رحمه الله ثم إيش عندكم؟ ثلاثة شروط في الإقرار. الشرط الأول يكون أربع مرات، الشرط الثالث أن يذكر حقيقة الوقت يصف، الشرط الرابع الثالث بلا رجوع، إذا رجع فإنه لا يقام عليه الحد، حتى لو أقيم عليه الحد وفي أثناء إقامة الحد يقول أنا لم أزني فإننا يجب علينا أن نتوقف، يجب على الحاكم أن يوقف الرجم. لكن إذا ثبت الزنا أو غيره من الحدود بالشهادة فلا يقبل فيه رجوع المشهود عليه، لأن ثبت بأمر خارج. أما بالاعتراف، وهل يجوز للقاضي أن يلقن هذا الزاني أو السارق أن يلقنه الرجوع؟ نعم يجوز له، يقول له يعني لو رجعت عن إقرارك يعني أفضل، يجوز للقاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوتي بسارق قال له ما يخالك سرقت؟ قال يا رسول الله سرقت. قال ما يخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت. أين الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز رده أعرض عنه مرة مرتين ثلاث أربع مرات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فهذا يدل على أن القاضي أيضا لا يتساهل حتى لو أتى شخص مقر يعرض عنه وينصح. يأتي شخص غير القاضي يقول له اذهب أفضل نكتب إلى الله عز وجل واستر على نفسك، وهذا الأولى. يجوز للقاضي أن يلقن أو يقول للمعترف المقر ارجع عن إقرارك. طبعا هذا في الحدود، أما في القصاص والسرقات، السرقة نفس الشيء، القصاص وحقوق الناس لا يجوز للقاضي أن يلقن الشخص حجته أو الخصم حجته. قال والقاذف، والقاذف من القذف هو لغة الرمي، وتعريفه في الاصطلاح هو الرمي بالزنا واللواطة أو الشهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. وحكم القذف كبيرا من كبائر الذنوب، محرم وكبيرا من كبائر الذنوب بالإجماع. والقاذف محصنا، والقاذف محصنا، وسيعرف المحصن هو يجلد حرا 80 جلدة، قوله تعالى تجلدون 80 جلدة، والرقيق نصفها ونبعض بحسابه. والمحصن هنا ما توفرت فيه 5 شروط: أن يكون حرا، ثانيا مسلما، ثالثا عاقلا، خامسا رابعا عفيفا عن الزنا ولا في الظاهر ولا تائبا من الزنا. يشترط أن يكون عفيفا، فإذا كان زانيا ثم تاب فإنه عفيف محصن. ويشترط كونه مثله، هذا الشرط الخامس والسادس، كونه مثله المقذوف، يعني الشرط هذا خامس. يشترط أن يكون مثله يطأ أو يوطأ، سواء يطأ إذا كان ذكرا ويوطأ إذا كانت المقذوفة امرأة، ولا يشترط بلوغه ولا يشترط بلوغه. و ايش بعد عندكم؟ نعم دخل في التعزير. لكن بما يثبت القذف، بما يثبت القذف يثبت به شهادة رجلين، شهادة رجلين، يعني الأول أن يأتي المقذوف ببينة أنه قذف لا يدعي عليه بدون بينة. قالوا يعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعرج يا أعور. تعزير في اللغة هو المنع، هو المنع. وأما في الاصطلاح فهو التأديب، التأديب هكذا في المنتهى والإخناع، اقتصروا على ذلك. ويجب بكل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وذكرها الناصر. قال بنحو يا كافر، إذا قذف الإنسان شخصا بغير الزنا بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج فإنه يعزر. قال ويجب التعزير في كل معصية، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة، كالمباشرة مثلا بدون دون فرج، الخلوة بالمرأة، سرقة لا قطع فيها، جناية لا قود فيها، صفعه وكزه دفعه، لعنه مثلا، سبه، شتمه، هذه كلها يعزر فيها. ما يجوز به التعزير: أولا الجلد، الجلد، لكن لا يزاد في المذهب عندنا على 10 جلدات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد حدود الله. ثانيا الحبس، ثالثا الصفع، يصفع فقط. من ذلك أيضا التعزير، يجوز تعزير التوبيخ، كيف أنت يا بني يصفر لك هذا الكلام، يجوز ويكتفى بذلك. أيضا من التعزير العزم لا يفصل من عمله، كذلك تسويد الوجه، يسود وجهه، يجوز التعزير أيضا بالمناداة عليه بذنبه بين الناس. ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، مرجعه في يعني الإمام يختار ما يراه مناسبا للتعزير. أي خمسة يختار الإمام أحد ما ذكرنا. ما يحرم التعزير به؟ أولا يحرم التعزير بحلق اللحية، ثانيا يحرم التعزير بقطع الطرف وجرح، ثالثا يحرم التعزير بأخذ المال خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز التعزير بأخذ المال، المذهب أنه يحرم. يحرم التعزير من أيضا بإتلاف المال، بإتلاف المال. فصل سيتكلم عن المسكر، وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، يحرم مطلقا، يعني سواء كان من العنب أو من الشعير أو غيرهما، إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. يجوز إذا كان لدفع لقمة غص بها ولم يجد غير الخمر المسكر مع خوف التلف، مع خوف التلف إذا لم يتناول هذا المسكر. ويقدم عليه بول، يقدم على المسكر بول لدفع لقمة غص بها. فإذا شربه مسلم، مسلم يخرج الذمي والمستأمن، لا يقام عليهم الحد. اشترط لوجوب إقامة حد الشرب أن يكون مسلما، ثانيا مكلفا، ثالثا مختارا، رابعا عالما أن كثيره يسكر، عالما أن كثيره يسكر، والشرط الخامس أن يعلم تحريم الخمر. فإن ادعى الجهل ومثله يجهله كمن نشأ في بادية بعيدة مثلا أو حديث عام الإسلام فيقبل منه ذلك لاحتمال صدقه. حد حر ثمانين، حد حر ثمانين، ما في خلاف المذهب هل شرب الخمر فيه حد أو ليس فيه حد، المذهب أن فيه حد، وحده ثمانون جلدة، لأن علي رضي الله عنه لما جلد الوليد بن عقبة أربعين، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين، قال وهذا وكل سنة، وكل سنة، وهذا حب إلي، وهذا حب إلي. هذا في صحيح مسلم. الرواية الثانية في المذهب أن حد شارب الخمر أربعون جلدة، اختارها أبو بكر والموفق والشارح وشيخ الإسلام ابن القيم، لكن قال الإمام أن يزيد على الأربعين، للإمام أن يزيد على الأربعين. قال حد حر ثمانين وقن نصفها. ويثبت شرب الخمر بإقرار مرة، بإقراره مرة، يعني ليس نقول مرتين أو أربع مرات، اشترط أن يقر فقط، يجوز أن يقر به مرة. ويشترط هنا أيضا أن يستمر على إقراره حتى يتم عليه الحد، أو شهادة عدلين، أو شهادة عدلين. وحرم عصير يقول ونحوه إذا غلى، يحرم العصير سواء كان من عنب أو رمان أو برتقال أو تفاح إذا غلى. المراد بالغليان هنا يقول في المطلق غليان العصير تحركه في وعائه واضطرابه، يعني لا يعني يفهم الشخص أن الغليان يعني يغلى على نار، لا، إذا ظهر الزبد فوق العصير فإنه حينئذ يكون محرما، أو أتى عليه ثلاثة أيام، إذا لم يظهر فيه هذا الغليان، إذا أتى عليه ثلاثة أيام يحرم، يحرم تناوله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء، ينبذ له يعني يطرح له الزبيب في السقاء حتى يكون طعم ما حلو في السقاء، القرب التي فيها الماء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مسافر تائها شربه وسقاه، فإن فضل منه شيء أهراقه كما صحيح مسلم. الإشكال عندنا الآن كوكتيل، الكوكتيل الآن والعصيرات الموجودة في مطاعم هذه مشكلة، لأنها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، الخليط. ما معنى خليط؟ يعني تخلط عصيرين. لماذا؟ لأن الفساد يسرع إليه أكثر ما لو كان وحده. يعني البرتقال لوحده يغلي، يعني يأتي يوم من الأيام ويحصل فيه الزبل. لكن الخليط هذا الآن الموجود كثير في أربع فواكه أو ثلاث أو خمس، هذا مشكلة، مشكلة، لأنه يوضع في الثلاجة لمدة مثلا خمسة أيام أربعة أيام، هذا لم نجد لها حلا، يعني مشكلة، مشكلة. أيضا عندنا في الأحساء يعصرون الليمون في يعني في قارورة، ليمون أحساوي طبعا أخضر، ثم يضعونه في الشمس لمدة أسبوع، ثم يثلجونه حتى يستخدمونه في وقت في رمضان أو في، هذا أيضا مشكل، هذا مشكل، هذا مشكل. والأحاديث كثيرة وصحيحة، أحاديث كثيرة. طبعا كون العصير إذا غلى يحرم، هذا المفردات المذهب، مفردات المذهب، هذا العصير واحد يحرم، فكيف إذا كان اثنان فاكهتان أو ثلاثة أو أربعة كوكتيل؟ هذا مشكل. عصير الليمون عندنا مشكل، ما ندري ما الحل معه. حتى لو ما غلى إيش؟ حتى لو ما غلى يعني ثلاثة أيام العصير إذا ما غلى ثلاثة أيام يجب أن يرمى، يجب أن يرمى. وهذا هو المذهب. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه إذا أتى عليه ثلاثة أيام يجب أن يرمى ولا ينظر لي الغليان. المذهب عندنا إذا غلى قبل ثلاثة أيام يجب أن يرمى، الجمهور لا، ثلاثة أيام فقط. وهذا مفردات المذهب عندنا. فالعصيرات الكوكتيلات هذه في المطاعم لم نجد لها يعني تكييفا صحيحا. إيش يعني يعصروه ثم يشربوه؟ طيب لعلنا نرى في آخر يوم بالدور. أي فإذا شربه أو احتقن به، احتقن به أخذه كالحقنة فإنه، لكن الاحتقان هنا مشكل. يعني الاحتقان عندهم أيضا مذهب، أحيانا الاحتقان الحقنة من الدبر، أحيانا في الدم مباشرة، ولعلهم يريدون الدم لأن الدبر لا، يعني لا والله حتى الاحتقان من الدبر يفطر، معناها أنه يصل إلى الجوف. فصل في السرقة. قالوا يقطع السارق بثمانية شروط. كم بقي لنا يا شيخ من الوقت؟ عشرون. الحمد لله. لعل نطيل ليلة بدل أن نأتي بيومين، خليه يوم اليوم الأسبوع القادم نكتفي. السرقة في اللغة هي الأخذ خفية، وأما في الاصطلاح عرفها الماتن. قالوا يقطع، وثبتت السرقة، حد السرقة ثبت بالإجماع. قالوا يقطع السارق بثمانية شروط. السرقة، السرقة أن يسرق، يعني يأخذ خفية. قال وهي أخذ مال معصوم خفية، خفية يخرج الغصب والاختطاف لأنها في العلن. الثاني قال كون السارق مكلفا، في ثلاثة قيود. الشرط أن يكون السارق مكلفا، ثانيا يكون مختارا غير مكره، ثالثا عالما بمسروق. يعني الشرط أن يكون عالما حال السرقة بالمسروق وأنه يبلغ نصابه، هذا المراد بقوله عالم المسروق. والقيد الرابع تحريمه، أن يعلم أن المسروق محرم عليه، أن يعلم أن المسروق. فإذا سرق شيء مباح مثلا له يظنه لأخيه، فتبين أن أخيه مات وورثه، هذا قطع عليه. الشرط الثالث قال كون مسروق مالا، مالا، والمال كما ذكرنا في البيوع هو ما فيه منفعة مباحة مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة. ثانيا قيد الثاني أن يكون هذا المال محترما، أن يكون محترما. والمال المحترم هو الذي يباح عينه ونفعه، هو الذي يباح عينه ونفعه. القيد الثالث أن يكون من مالكه أو نائبه، يسرق هذا المال من مالك المال أو من نائب مالك المال، ثلاثة قيود. الشرط الرابع كونه نصابا، كون مصروف يبلغ نصابا، وهو 3 دراهم فضة. والدرهم كما ذكرنا 3 غرامات، يعني 3 غرامات كم تساوي الآن؟ إذا قلنا الغرام 5 ريال، 3 دراهم، الدرهم 3 غرامات، 9 غرام في 5 كم؟ 45 ريال، أو ربع مثقال، ربع مثقال من الذهب، أو ما قيمته أحدهما، يعني متاع سلعة قيمتها أحد نصاب الذهب أو الفضة في السرقة. رحمكم الله. الشرط الخامس إخراجه من حرز مثله، إخراجه من حرز سواء أخرجه بنفسه أو أمر صغير فأخرجه له، أو بهيمة دخلت فوضع النصاب عليه فخرجت فيقطع، من حرز مثله، من حرز مثله. والحرز يقول المؤلف وحرز كل مال ما حفظ به عادة. الحرز هو المكان الذي يحفظ به المال في العادة وفي العرف، في العرف وفي العادة. حرز الآن الأموال مثلا حرزها أين؟ في البنوك الآن مثلا، أو في صندوق من حديد مغلق في المنزل. وهذا الحرز يقول العلماء يختلف باختلاف إيش؟ البلدان، واختلاف السلطان أيضا إذا كان قويا أو ضعيفا، يختلف من مكان إلى مكان. السادس قال انتفاء الشبهة. يقول الشيخ العثيمين هي ما الشبهة، يقول هنا هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، للسارق في الأخذ. والمشهور ماذا عندنا؟ أنه لا قطع إذا سرق من عمودي نسبه، ثانيا إذا سرق أحد الزوجين من الآخر، ثالثا إذا سرق من بيت المال، إذا سرق إنسان بيت المال إن كان حرا مسلما فإنه لا قطع عليه، أو من مال له فيه شرك له فيه نصيب لا قطع عليه. السابع ثبوتها، اشترط ثبوت السرقة، وتثبت السرقة بشهادة عدلين يصفانها، يصفانها، اشترط أن يصف السرقة. ودائما نذكر العلة واحدة ها، وهي حتى لا يظن ما ليس بسرقة أنه سرق، لابد يصف كيف حصلت السرقة، وله شروط لكن لا يتسع الوقت لذكرها. أو إقرار مرتين، يقر السارق مرتين، لكن يشترط حتى يقام عليه أن يستمر على الإقرار حتى يقام عليه، مع وصفها أيضا يشترط أن يصف، يصف السرقة حتى ما لا يظن ما ليس بسرقة أنه سرقة، وداوم عليه على الإقرار. الثامن مطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، يطالب المسروق منه أو وكيل المسروق منه أو ولي المسروق منه بهذا المال المسروق. فإذا اجتمعت هذه الشروط قال فإذا وجب قطعت يده اليمنى، قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، من مفصل كفه، ثم تحسن، حسنت وجوبا. هنا في زيت مغلي، توضع في زيت مغلي، الآن أهل الطب يعالجونها بسرعة. والقصاص في الطرف أو القطع في الطرف ما يكون بسكين. فإن عاد إلى السرقة من قطعت يده اليمنى، قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقل، يترك له العقل من مفصل الكعب، يترك العقل حتى يمشي عليها، حتى يستطيع أن يمشي عليها، لا تقطع الرجل كلها. والكعب هو العظم الناتئ في كل قدم، كل قدم فيها كعبة، فيقطع في من المفصل ويترك العقل مؤخر قدم، يترك له حتى يستطيع أن يمشي عليه. وإن كانت رجله اليسرى ويده اليمنى ذاهبتان فلا قطع لتعطيل منفعة الجنس. قال وحسمت، حسمت القدم. فإن عاد يحرم حينئذ قطعه، ويحبس حتى يتوب، ويحبس حتى يتوب. وهل يجب عليه الضمان لما سرقه؟ نقول نعم، يجب عليه أن يضمن من سرقه ويرده لمالكه، وإن كان تالفا يرد مثله، وإن كان مثليا وإلا قيمته. ثم ذكر ثلاثة أمور لا تجب فيها، لا يجب في حد السرقة. قال ومن سرق إيش عندكم؟ والصحيح ثمر، الصحيح ثمر بالمثلثة، يشمل التمر وثمر الأشجار أيضا. من سرق ثمرا بأن يأخذه من رؤوس النخل أو من رؤوس الأشجار، ولو كان هذا البستان محوطا عليه، محوطا بجدار عليه وعليه حافظ أيضا، حتى لو كان هناك حارس له، فإنه لا يقطع، لا يقطع، لكن يغرم قيمته مرة كما سيذكر. من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرس، من غير حرس، الثمر يحرس إذا قطع من رؤوس النخل أو الأشجار ثم وضع في الجريمة موضع التشنيس، يكون حرس حينئذ محرس. الماشية، الماشية حرزها كيف تكون حرزها؟ إذا كانت في الحظائر فهذا حرزها، حظيرة حفش، وإذا كانت في المرعى يكونون بوجود الراعي ونظروا إليها غالبا، نظروا إليها غالبا، هذا حرزها في المرعى. فإذا سرقها من غير حرز يعني في المرعى، سرقها في المرعى وليست محرزة، بأن يكون مثلا الراعي نائما يقولون أو غائبا عنها، حينئذ تكون غير محرزة ولا يجب القطع. الشيء الثالث الذي لا يجب أيضا فيه القطع ويأخذ نفس الحكم هو جمار، إذا سرق جمار النخل وهو الكثر، يسمونه شحم النخل، وهذا كل نخلة فيها هذا الشحم الأبيض. في أحد منكم رأى هذا الشحم؟ إيش؟ صورة، صورة، إيش يسمونه عندنا في أحسان؟ جدل يسمونه، جدل، تعرف شيخ ما جدل؟ أبيض، هذا يكون في كل رأس نخلة، إذا أزيل من النخلة ماتت النخلة، كل نخلة في هذا الأبيض، شيء الأبيض، فإذا سرقه إنسان أيضا يغرم القيمة، وأيضا يلحق به الطلع، الطلع إذا سرقه إنسان فإنه يغرم قيمته مرتين، ولو مثليا يغرم القيمة، ولو كان مثليا، لأن التمر مثلي يغرم قيمته لا يغرم مثله مرتين. وما عدا هذه الثلاثة أمور، الثمر والجمار والماشية، فإنه لو سرقها من غير حرص يضمن بقيمته مرة واحدة، مرة واحدة، إن كان متقوما وإن كان مثليا فيضمن مثله. ثم قال رحمه الله ولا قطع، ولا قطع، وإن كانت هذه محرزة كما ذكرنا، قطعت الثمرة ووضعت الجرين، أو مثلا سرق البهيمة من أو الشاة سرقها من الحوش محرزة فإنه يقطع، فإنه يقطع ولا قطع. ثم قال من لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع، من لم يجد ما يشتريه عنده أموال لكن لا يجد قوتا يشتري أكلا، أو ليس عنده أموال يشتري بها، أو لم يجد ما يشتري به زمن المجاعة، مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. وهنا فيه تعطيل لحد من حدود الله عز وجل، هنا في تعطيل لحد من حدود الله، لكنه لحالة معينة، لحالة معينة. قال رحمه الله فصل فيه هنا الآن إيش عندكم؟ قال وقطاع الطريق، قطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم أموالهم المحترمة أو يغصبونهم مجاهرة، وهم أنواع يقول المؤلف، فمن منهم قتل مكافأ؟ مكافأ هو الذي يقال به لو قتله، ويقول قتل مكافأ أو غيره، يعني إذا كان محارب مثلا حرا وقتل عبدا أو قتل ابنه قال كولد فإنه يقتل. أن هنا القتل ليس قصاصا وإنما حدا، قتل وجوبا ثم صلب حتى يشتهد، ولم يذكر مدة. يقول يقتل ويصلب، يوضع على الصليب حتى يشتهر أمره، مكافئ فقط دون غيره. يعني إذا قتل الولد الأب قتل ولده فإنه يقتل في الحرابة لكن لا يصلب، لا يصلب. لكن لو قتل شخصا آخر مكافئا له فإنه يقتل ويصلب حتى يشتهر ليرتدع غيره، ثم ينزل ويغسل الكفن ويصلي عليه ويدفن. الثاني من قتل فقط، قتل لم يأخذ مال، قتل فقط لأخذ المال لكنه لم يأخذ، قتل حتما يعني وجوبا، ولا صل. الثالث قال من أخذ المال لكن يشترط أن يكون هذا المال نصابا فأكثر، فقط أن يأخذ نصابا من المال فأكثر فقط، لم يقتل، قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، في مقام واحد وجوبا. ويجب الترتيب هنا، تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد مباشرة، تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى بخلاف السرقة. السرقة لو سرق مرتين تقطع يده اليمنى ثم يترك حتى يبرأ ثم تقطع رجله اليسرى، هنا لا، هذا حد ليس اقتصاص. وحسمتا يعني غمستا في الزيت وخلي سبيله. الرابع وإن أخاب السبيل يعني الطريق، أخاب الناس في أسفارهم فقط، نفي أبعد عن البلد، وشرد طرد يعني عن البلد حتى تظهر توبته، هذا مقيد بالغاية، قيد مقيد بالغاية حتى تظهر توبته. وشرط لوجوب الحد على القطع ثلاثة شروط، ثبوت ذلك يبين الإقرار مرتين كالسرقة. الثاني الحرص، أن يسرق من الحرص. الثالث أن يأخذ نصابا وهو ثلاث درهم أو ربع دينار. قال ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وهو الصلب وقطع اليد والرجل والنفي وتحتم القتل، وتحتم القتل وحتى حد الزنا والسرقة والشرب فيسقط أيضا، كل ما كان حقا لله عز وجل يسقط. أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ، أما حقوق الآدمي فلا تسقط حتى بعد التوبة، وأخذ بحق آدمي طبعا إذا طالب به سواء كان قصاصا في النفس أو دون النفس أو إتلافا أو غير ذلك. ومن وجب عليه حد الله تعالى في غير الحرابة طبعا كشرب أو سرقة، فتاب قبل ثبوته، قبل أن يثبت عند الحاكم فإنه يسقط. أما إذا كان الحد للآدمي كحد القذف مثلا فإنه لا يسقط حتى بعد توبته. قال من أريد ماله يعني قصد ماله ولو قل أو نفسه، إما لقتل أو لفعل فاحشة أو حرمته، حرم الرجل هم نساءه كأمه وأخته وزوجته، إما لقتل أو زنا، ولم يندفع المريد إلا بإيش عندكم؟ إلا بالقتل، يعني يجب دفعه بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، لا يقتل مباشرة وإنما يدفع بالسهل ثم يؤتى بعد السهل ما هو أصعب منه هكذا، يعني يدفع بالكلام ثم بالفعل إلى أن ينتهي بالقتل، لا يقتله مباشرة، ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح قتله وليس عليه ضمان. ثم تكلم عن البغاة، عن بغاة قال: والبغاة ذو شوكة. البغاة جمع باغي من البغي، أي الجور والظلم والعدو. وأما في المراد بهم هنا الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه. اشترط حتى يكونوا بغاة أن يكونوا ذو شوكة، يعني الشوكة هي شدة البأس والجد في السلاح كما قال المطلق، عندهم أسلحة وأقوياء. الشرط الثاني يخرجون على الإمام، يخرجون على الإمام إما أن يريدوا مثلا الإمام يعتزل الولاية، أو يريدون منه مثلا تغيير منكر من المنكرات ولو كان غير عدل. الشرط الثالث حتى يكون بغاة أن يكون عندهم تأويل سائغ، بتأويل سائغ أي تأويل يسوغ لهم الخروج على الإمام ويجوز بسببه الخروج عليه، حتى لو كان هذا التأويل السائغ خطأ كما قال في القناع، يكون صوابا أو خطأ، صوابا أو خطأ، ولو لم يكن فيه مطاع. هذه شروط ثلاثة، إذا اختل شرط منها فالمذهب عندنا أنهم يكونون من قطاع الطريق، وقطاع الطريق تقدمت صورهم الأربعة: أن يكون ذو شوكة، يخرجون على الإمام لا على غيره طبعا، قبيلة على قبيلة لا يعتبر، يخرجون على الإمام الحاكم بتأويل، عندهم تأويل، عندهم عذر أخرجهم على الإمام تأويل سائغ. ثم قال رحمه الله: يلزم، يعني لا يجوز للإمام أن يقاتلهم مباشرة، يلزمه مراسلتهم، يراسل هؤلاء البغاة، لأنها طريق إلى الصلح وإزالة ما يدعون من شبهة. يجب عليه إذا ذكر له شبهة يجب عليه أن يكشف هذه الشبهة، يعني قد يكون متأولين تأويل خاطئ، فيرسل إليهم العلماء يبين لهم هذا خطأ، هذا خطأ. وعلي رضي الله عنه لما اعتزلته الحرورية أرسل إليهم ابن عباس وناقشهم، فرجع معه 4000 كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي. إذا ذكروا شبهة يجب عليهم أن يكشفها لهم، أو ذكروا منكرا مثلا يريدون أن يزيلوا يجب عليهم أن يزيلها، يجب عليهم، أو مظلمة ذكروا أنهم مظلومين في شيء معين، ظلموا مثلا في شيء، في حقوق أخذت منهم، أراضي، عقارات، أملاك، يجب على الإمام أن يرد المظالم لهم وأن يعطيها حقوقهم، ولا يجوز قتال قبل ذلك إلا يخاف شرهم. قال: وإلا قاتلهم. في الإقناع يقول: فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم بالقتال، فإن فأوا إلى الطاعة تركهم، وإلا حينئذ يلزمه قتالهم إن كان قادرا، وإلا قاتلهم قادر إذا كان قادرا، أما إذا لم يكن قادر فإنه يؤخر القتال إلى وقت الإمكان. وهل على الرعية معونته على حربهم أو ليس عليهم ذلك؟ يجب على رعيته معونته على حربهم. لو لم يمتثل الإمام ما كشف الشبهة، ولم يزل المظالم، ولم يزل المنكرات، وقاتله، فهل يجب على الرعية معونته أو لا يجب؟ أنا ما أذكر كلام الشيخ ابن عثيمين كأنه توقف أو كأنه يميل إلى أنه يجوز لهم أن يعاونون لئلا يحصل الفساد بالخروج على الأئمة، لكن ما أذكر كلامه بالضبط. لكن هو من ناحية الحكم التكليفي يجب عليه أن يزيل المنكرات التي ذكروها، يزيل يكشف الشبه، المظالم يردها لأصحابها. لكن أيضا ينبغي الإنسان ألا يتدخل بمثل هذه الأمور العظيمة التي قد تجر يعني ويلات على المسلمين. وأما إذا ذكرنا إذا تخلف شرط واحد منهم خرجوا مجموعة 1000-2000 ما عندهم شوكة، هؤلاء قطاع طريق، يعاملهم الإمام بأنهم قطاع طريق. فقطاع الطريق مضت أحوالهم، إن قتلوا وأخذوا المال يقتلوا، ثم يصلبوا، إن قتلوا ولم يأخذوا المال يقتلوا، إن أخذوا المال تقطع إليهم ورجلهم من خلاف، إن لم يفعلوا شيء من ذلك أخافوا السرير، أزعجوا الناس، ها يعني ملأوا الطرقات، عطلوا مصالح الناس، حينئذ يعاملهم الإمام بأنه يفرقهم ينفيهم، لكن لا يجوز أن يقتلهم أو يعني يجهز على جريحهم. يعني هناك أحكام كثيرة يذكرها العلماء في هذا الباب، ولكن هذه المسائل خطيرة ينبغي على الاستعجال فيها، وأنه ينبغي الصبر على الإمام مهما كان ظالما، فإنه يجب الصبر عليه لئلا يجر ذلك ويلات على المسلمين. قال رحمه الله: فصل. والمرتد في اللغة هو الراجع، وفي الشرع من كفر طوعا ولا مميزا بعد إسلامه كما قال المؤلف. فمتى ادعى النبوة، شخص ادعى النبوة يعتبر كافر، أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جحد، إيش عندكم؟ إيش؟ أو جحده، جحد ربوبية الله عز وجل كونه ربا أو كونه إلها واحدا، أنكر ذلك مع علمه بذلك فإنه يكفر، أو جحد صفة من صفات الله عز وجل. والصفة هنا يدخل فيها الصفات المتفق عليها، إذا جحد صفة اتفق على إثباتها العلماء، أو يدخل فيها الصفات الذاتية اللازمة، اللازمة هي معنى الذاتية كالعلم والحياة فإنه يكفر. أما الصفات الفعلية كالخلق والرزق فهذه إذا أنكرها فإنه كما قال الشيخ اللبدي لا يكفر. لذلك الحنابلة لا يكفرون المعتزلة، والمعتزلة مشهورون بإيش؟ بنفي الصفات، بنفي الصفات فلا يكفرون. لكن لو قالوا بخلق القرآن مثلا، المعتزلة قالوا بخلق القرآن أو نفوا الرؤية، هل يكفرون أو لا يكفرون؟ الصحيح أنهم أن مثل ما قال اتفقنا أن الذي يدعو إلى هذه الأمور يدعو إليها وينافح عنها فإنه كافر، لا شك أنه كافر. حتى الرافضة إذا كان هناك عالم يدعو إلى الرفض فإنه كافر. أما المقلدون يقولون فإنهم فسقة، فإنهم فسقة، من قلد في بدعة مكفرة فإنه يكون فاسقا. كل بدعة مكفرة الذي يدافع عنها وينافع عنها ويدعو إليها كافر، الذي يقلد فيها فإنه فاسق. أو كتابا من كتب الله عز وجل أو رسولا من رسله المجمع عليهم، أو ثبت تواترا كما قال الشيخ منصور لا أحدا، أو ملكا لله عز وجل، أو إحدى العبادات الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كالزنا مثلا أو حل الخبز مثلا، هذا مجمع عليه إجماعا قطعيا طبعا كما قال في المنتهى، لا سكوتيا، إجماعا قطعيا لا سكوتيا يعني ليس ظنيا، كفر. قال رحمه الله: فيستتاب 3 أيام. الذين يؤولون الصفات لا شاعر، هل هم كفار؟ ليسوا كفار، ليس كفار حتى العالم منهم. وإن كان الشيخ ابن عثيمين يتوقف في يعني لما سئل عن هؤلاء يكفرون وإذا كان عالما في اللغة، لكن مع ذلك في شرح اللغة ما توقف ما كفر. هذا الذي يذكر يعني. فالذي أول يثبت الصفات يثبت الصفات، لكن أي أول اليد أنها يجعلها قدرة مثلا سوى سوى، هذه كلها يثبتون سبع صفات تقريبا هم مختلفون فيها أيضا، هل هي سبع؟ هذه السبع مختلفون فيها، فلو أثبتوها وأولوها هل يكفرون أو لا يكفرون؟ صحيح أنهم لا يكفرون، لا يكفرون. قال رحمه الله: ولا ننسى أن صلاح الدين كان أشعري، الدولة الصلاحية معروفة، كان حتى يقرأ بالعقيدة الأشعرية عن نابل، ومع ذلك جاهد في سبيل الله. والآن ظهرت اليوم بعض المجاهدين يقولون لابد منهج سلفي حتى نحن نجاهد، هو المنهج الصحيح، هو صحيح منهج صحيح وهذا الأولى وهذا الأصح، لكن لا يعني أن الأشاعرة لو جاهدوا يكون على باطل أو صوفية لو جاهدوا يكون على باطل، أبدا، ما لم يأتوا بشيء كفري طبعا. إذا ارتد الإنسان قال يستتاب ثلاثة أيام وجوبا، إذا ارتد الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ولو مميزا فإنه يستصح ردته، لكن لا يقتل بعد البلوغ والاستتابة. ويستثنى من ذلك السكران، يستثنى من إيش؟ العقل. السكران هذا إذا كان آثما بسكري فإنه تصح ردته، تصح ردته، وتثبت الردة إما بالإقرار، بالإقرار أو بشهادة رجلين أو شهادة رجلين. فيستتاب ثلاثة أيام وجوبا، فإن لم يتب قتل، فإن لم يتب قتل بالسيف، ولا تقبل ظاهرا، ظاهرا يعني في أحكام الدنيا، في الدنيا، أما عند الله قد تقبل ممن سب الله عز وجل سب كما قال قطع الشتم، أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا تقبل أبدا. وهذا يعني تعرفون تعريف شيخ الإسلام رحمه الله الصارم المسؤول، حتى السكي الشافعي ألف في سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب فإنه يجب قتله ولا تقبل منه التوبة أبدا، لئلا يستهين ويعني يستسهل الناس سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو تكررت ردته يسلم ثم يرتد، لكن كم مرة؟ اختلف فيها العلماء، الغاية يقول أقله ثلاثا، أقله ثلاثا، تتكرر ردته ثلاث مرات، الثالثة يقول لا تقبل فيها توبته. والشيخ منصور قال ظاهر الإنصاف أنه يكتفى بمرتين فقط، يكتفى بمرتين. قال: وتكرر ردته أو منافق الذي يظهر الإسلام في الكفر، وكذلك الساحر جندب رضي الله عنه، حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر لا تقبل توبته لأنه قد يتوب أمام المسلمين حتى تقبل يعني حتى يترك، ولا نعلم، ومثل ما هو معلوم أن الساحر يصعب توبته ما يترك أبدا من الجن، لكن الساحر هنا كما قال الشارح المكفر يعني الذي يكفر بسحره، أما الساحر الذي عنده خفة فيه هذا لا يكفر. وتجب التوبة من كل ذنب، وهي يعني التوبة إقلاع يعني ترك الذنب، وندم على ما مضى، وعزم على لا يعود، مع الشرط الرابع قد مظلمة، لا استحلال من نحو يعني يشترط في قبول التوبة أن يستحل الإنسان من اغتابه، اغتبت شخص مثلا لا يشترط صحة توبتك أن تطلب منه الحل تتحلل، لكن لو طلبت منه هذا أفضل، لكن إذا علمت أنه سيزداد غما فإنه لا يشترط. وسواء كما قال الشارح بلغه أنك اغتبت أو قذفت أو لم يبلغه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.